واحنا كنا اتكلمنا او اشرنا للكلام ده قبل كده، اللي هم بيسموه عندهم العمل الميداني. النص الكلام اللي قدامكم بيقول ايه؟ ان العمل الميداني يعلمك ان اغلب الناس لا يمكن ان يستمعوا اليك ما لم تستمع انت اليهم اولا. وهي دي النقطة، اللي هي انك ازاي هتدعو انسان الى عقيدة وهو عنده مشاكل مادية، تدعوه الى عقيدة وهو عنده مشاكل صحية او علاجية او دوائية، تدعوه الى عقيدة وهو عنده مشاكل نفسية. فالناس مش هتهتم بيك ولا باللي انت بتقوله الا لما يشعروا ويعلموا ويحسوا انك انت اللي مهتم بيهم. فاهتمامك بيهم وبمشاكلهم واحتياجاتهم هتكون النتيجة النهائية، هيهتموا بما تقول او يستمعوا اليه.